الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد ما في أصحاب الحسن أكثر من يونس ولا أسند عن الحسن من قتادة. قدم بالأمس عندنا أصحاب الحسن البصري، وذكرنا أوثق الناس في الحسن البصري، ولكن قبل ذلك نراجع مراجعات عامة. فيقول: متى ولد الحسن؟ ما حضرت. طيب عقنا متى ولد الحسن ولو ما حضر؟ متى ولد الحسن؟ سنة 21. متى توفي؟ 110. اذكر لنا خمسة من أكابر أصحاب الحسن. يونس بن عبيد. يونس بن عبيد. حفص المنقري. حفص المنقري. ابن عوف. عبد الله بن عوف. بقي اثنان. أبان. قتادة. وزياد الأعلم. كل لنا خمسة من شيوخ الحسن من الصحابة. من الصحابة. لكنه ما سمع من عمر. عمر قتل. الحسن ما سمع من عمر. قتل عمر ذا سنة 23. والحسن ولد سنة 21. عثمان. نعم سمع من عثمان ويخطب على المنبر. الأول عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثاني سمرة. سمع من حديث العطيقة. نعم أبو بكر. أبو بكر نعم حديثه هي صحيح. نعم أولا ثلاثة بقي اثنان. نعم عمران، لكن في خلاف والصواب أنه لم يسمع منه كما ذهب إلى يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وعلي بن مديني وأحمد بن حنبل وآخرون. أنس بن مالك صحيح. وخامس جابر بن عبد الله. كيف سمع من جابر؟ في خلاف سمع من جابر. الحسن في سماع الحسن من جابر خلاف قوي، وما هناك شيء يثبت. ابن خزيمة يميل إلى أنه سمع، لكن ما هناك شيء يثبت سماعه لأن الحديث مختلف فيها. وعلى كل من الخلاف نريد من المتفق على الأيال القوي الذي يغلب على طول سمع. الخامس من هو؟ عباس. نعم ما سمع الحسن، لم يسمع عباس شيئا أبدا. متى توفي من عباس؟ 58. 68. وغرى يتوفي سنة 58. طيب من هو؟ عن سمرة. نعم قلنا عن سمرة سمع. سلام. نعم سلام. وأيضا هنا في خلاف سماعه في نظر أيضا. نعم تبريكي. وأيضا في نظر هنا في نظر معقل ابن يسار. معقل ابن يسار وسمع من آخرين أيضا. نعم. قال أحمد ما في أصحاب الحسن أكثر من يونس ولا أسند من الحسن من قتادة. وقال حرمس إلى أحمد عن أصحاب أحمد الحسن فقال لا يعدل واحد بيونس لا يعدل واحد بيونس. قال وأيوب وابن عون وهشام هؤلاء أصحاب محمد يعني ابن سيرين. وقال عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحيى بن معين يونس بن عبيد أحب إليك الحسن أو حميد؟ قال كلاهما. قال عثمان يونس. قال عثمان ما حميد هذا؟ نعم طويل أكيد ولا أمات الله النبي أكيد هذا الغارب الأرض غارب على الظان. طيب من يوافق على هذا؟ أخي يقول عبد الله يقول هذا حميد الطويل صحيح ولا في شك؟ نعم صحيح. نعم أكيد. لماذا سمي طويلا؟ نحن ليس بطويل. طويل الجنين. نعم طويل الجنين. لا لأن له جارا قصيرا اسمه حميد فقيل حميد الطويل فعلق به ولا لم يكن طويلا لكن تمييزا له عن جاره. نعم. قال كلاهما. قال عثمان غير يونس أكبر بكثير. قال قلت ليحيى فحميد أطلع أحب إليك فيه أو حبيب بن شهيد؟ قال كلاهما. قال عثمان وحبيب أحب إلينا أحب إلينا. قال قلت سلام بن مسكين. قال ثقة. قلت سلام أحب إليك بالحسن أو المبارك؟ قال سلام. تشتيت. قال قلت سلام بن مسكين. قال ثقة. قال قلت سلام أحب إليك بالحسن أو المبارك؟ قال سلام. سلام مسكين هذا هو أبو الأحوص. لا مسكين هذا هو أبو الأحوص مشهور بكنيته. نعم. أصحاب محمد بن حزم بن سيرين. ماذا ولد بن سيرين؟ سنة 33 وفي 310. وفي 310؟ لا 110. 110. مثل سنة نعم الحسن البصري توفي سنة واحدة. كيف ولادته؟ 33. وفي أخوة أخرى، هل عنده أخوة أخرى؟ قلت ولد سنة 33. ابن سليم ولد سنة 33. طبعا هذا موطن خلاف، ما في أحد يجاوب، هذا موطن خلاف، أنه قيل ولد قبل ذلك، ولكن من المتحقق أنه ولد في خلافة عثمان. من المتحقق أنه ولد في خلافة عثمان. أما سن ذلك وتقديره فهذا موطن النزاع. ومتحقق أيضا أنه مات سنة 100 في نفس العام الذي توفي فيه الحسن البصري. وفي نفس هذا العام توفي شاعران مشهوران وعالمان معروفان، شاعران الفرزدق وجرير، والعالمان الإمامان حسن البصري وابن سيرين. نعم. قال ابن المديني حديث هشام بن حسان عن محمد صحاح. تقدم حديث هشام حسان عن الحسن البصري، قلنا فيها كلام، تقدم الحديث عن ذلك. وأما حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين فهي حديث صحاح، وهشام من المتقنين، وهشام بن حسان من المتقنين لأحاديث ابن سيرين. نعم. ونسخت من كتاب ليس أحد أثبت فيه ابن يونس ابن سيرين من أيوب وابن عون، إذا اتفق وإذا اختلف فأيوب أثبت، وهشام أثبت من خالد الحذاء ابن سيرين، وكلهم ثقة ثبت. وكذلك سلمة بن حقي ابن علقمة وعاصم الأحول، وليس بالقوم مثل أيوب وابن عون. وهشام الدستوائي ثبت. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول إذا اختلف ابن عون وأيوب في الحديث فأيوب أثبت منه. وقال البرديدي لكن لو اختلف أيوب وابن عون في الحسن البصري من نقدم؟ من نقدم؟ ابن عون. ولو اختلف أيوب وابن عون في ابن سيرين؟ أيوب أقوى. أيوب في ابن سيرين أقوى من ابن عون، وابن عون في الحسن أقوى من أيوب. نريد خمسة من تلاميذ وأصحاب ابن سيرين. نعم، من يمكن يذكر خمسة لنا بسرعة؟ أراك بعيد اليوم. عطنا خمسة من أصحاب ابن سيرين. أيوب وابن عون اثنان، هشام بن حسان وخالد الحذاء والدستوائي. هشام الدستوائي يعني هشامان وابن عون وأيوب وخالد الحذاء، هذا صحيح، أول من كبار أصحاب ابن سيرين. نعم. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول إذا اختلف ابن عون وأيوب ففي الحديث فأيوب أثبت منه. وقال البرديجي حديث حسان هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صحاح، غير أن هشام بن حسان دون أيوب ويونس وابن عون وسلمة بن علقمة وعوف بن محمد وعوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فيها صحاح وفيها منكر ومعروف. من هذا عوف؟ إذا جاء في الإسناد عوف عن محمد عن أبي هريرة، من عوف هذا ومن محمد هذا؟ عوف هذا هو ابن أبي جميلة، ومحمد ابن سيرين. طيب أيوب عن محمد، من محمد هذا؟ ابن سيرين. طيب سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، من سفيان هذا؟ ثوري، صحيح؟ من هو؟ معي ليس هو الثوري. طيب سفيان عن ابي اسحاق السبيعي، سفيان عن ابي اسحاق السبيعي، من سفيان هذا؟ سفيان هذا هو الثوري. ثوري ايش الدليل عليه؟ لان ابا اسحاق السبيعي مات قديما. ايه مات قديما. 1929 هو من مواليد سنة 33 والقديم هو سفيان الثوري. متى توفي سفيان الثوري؟ سنة 161 وقيل 61. نعم سنة 160. ومتى توفي ابن عيينة؟ سنة 98. توفي معه ثلاثة من كبار الأئمة في عام واحد، منهم؟ ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان، وابن عبد الرحمن بن هادي وابن عيينة. طيب من توفي في عام 160 من كبار الأئمة؟ شعبة بن الحجاج. توفي في نفس هذا العام، توفي سفيان الثوري. إلا سفيان الثوري قلنا توفي سنة 61. ولد بعد هذين الإمامين إمام عظيم أربع سنوات فقط. من هو؟ أربع سنوات فقط. ولد بعد هذين الإمامين أخلف الله المسلمين من هو مثلهما؟ هو مسلم من فوق الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولد سنة 164. سنة 164. طيب بمناسبة المسلم متى ولد مسلم؟ 206 أكيد؟ أكيد. طيب البخاري متى ولد؟ 194. صحيح الكلام سليم. شيخ ذكرت السلام بالمسكين والأحرص، ليس الله السلام بن سليم آخر كله طيب. وعوه صديق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة صحيح، إذا لم يكن الحديث منكرا أو مطربا أو معلولا انتهى. وقد تكلم قوم في رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال ابن معين زعم معاذ بن معان قال كان شعبة يتقي حديث هشام بن حزان عن عطاء ومحمد والحسن. وقال وهيب سألني سفيان عنه في أن أفيده عن هشام بن حسان، قلت لا أستحله فأفدته عن أيوب عن محمد فسأل عنها هشام. قال المروزي سألت أبا عبد الله عن هشام بن حسان فقال أيوب بن عون أحب إلي وحسن عمر هشام. وقال كقد روى حديث رفعها أوقفوها، وقد كان مذهبهم يقصروا بالحديث ويوقفوه. وقال عثمان الدارمي قلت ليحيى هشام أحب إليك في ابن سيرين أو يزيد بن إبراهيم، قال كلاهما ثبت. قال عثمان ثبتان ولا ثبت؟ قال كلاهما ثبتان. قال عثمان وسمعت أبا الوليد الطيالسي يقول يزيد بن إبراهيم أثبت عندنا من هشام بن حسان. قال عثمان وسألت يحيى عن يحيى بن عتيق قال ثقة، قلت هو أحب إليك في ابن سيرين أو هشام بن حسان، قال ثقة وثقة. قال هشام عثمان يحيى خير، قلت هشام بن حسان أحب إليك أو جرير بن حازم، قال هشام أحب إلي. قلت فيزيد بن إبراهيم أحب إليك أو جعفر بن حيان، قال يزيد أحب إلي. قلت داود أحب إليك أو خالد الحذاء، قال داود أحب إلي. وقال الدارقطني أثبت أصحاب ابن سيرين أيوب وابن عون وسلمة بن عقمة ويونس بن عبيد أصحاب شوف شكرا داود. نعم نبي هند. نعم